لقائدة مخصوصة يوم الفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين جاء ذكرهم بقوله تعالى إن الصدقات للفقراء والمساكين. تجب الزكاة في سائمة بعيمة العام وخارج من الأرض والأثمان العود التجارة ويأتي تفصيلها. تجب الزكاة في سائمة بعيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ومعنى السائمة غير المحلوفة فهذه لا زكاة فيها. كما كان يوسف الله ما كان بيجلد وعملت ب1000 ريال وحال عليها الحول يقول ما عليه الزكاة الذي مقدار النص لأن نصف الحول يدخل فيها الزكاة وخمسين الأخرى قال إذا بجزء كالبطول ما يعيش الإسلام ألم يملك المئة بحرية كلها؟ إيش؟ المئة ألم يملكها بحرية؟ لا لأن ما يملك نصف الحول أحسن لك العبد إذا ملك مثلا 100,000 ريال أظن أن ما فيها زكاة عريضة من الملك هل فيه زكاة على سيده أو ما يصير فيها زكاة أصلا؟ لا على سيده يعني على سيده أن يتفقد منك العبد والثاني إسلام فلا تجب على كافر أصلين أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. الثاني من شروط الزكاة الإسلام فالكافر لا زكاة عليه وهو بالمعنى أنها لا تجب بل هي واجب على الكافر لكن لو أداها لا تجزي وهذا كله بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأنهم مأمورون بالتوحيد أولا والله يعذبهم على ترك الصلاة ويعذبهم على ترك الزكاة وإن كانوا لو أدوا لا تجزيهم لأنهم مأمورون بالإسلام وهم مخاطبون بفروع الشريعة وما دام أنهم كافروا فإنا لا نأخذ منه زكاة لكن لو أسلم مثلا لا يقضيها للسنوات الماضية كما أنه لا يقضي الصلاة للسنوات الماضية التي هو فيها كافرنا. والثالث ركن سابق ولو صغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة فإن نقصان فلا زكاة إلا الرجال. الثالث من شروط الزكاة ملوك النصاب فإن ولو كان المالك للنصاب صبي أو مجنون فالزكاة واجبة ما دام أن المال يملك نصابا وهو ممن يملك أما لو كان لا يملك فهذا لا زكاة عليه إذا كان المال مال مالك مثلا أوصت أمك أو جدك أو أبوك قال جد مالي يجعل في وقت في أراضي أو كذا مات جمعت قيد أبوك أو جدك وإذا هو مليون ريال قال فيه زكاة يقول لا لأن مال مالك لا يملك أبوك مات ولا ولا ولا ولا يملك والميت لا يملك إنما هو لله فهذا ليس فيه زكاة لتأخر من الأمور لأن المال هذا لم يكن مملوكا لأحد بل هو مصروف في طرق البر وأعمال الخير ولو مضى عليه عدة سنوات فإنه لا يزكى لكن هذا لكن باقي مسألة الحمل لو مات إنسان يخلف ورثة وفي الورثة زوجة أولى لا أشهر ويحاول يسمى المال بين الورثة وأوقفنا للحمل 50,000 هذا نصيب الحمل هل في زكاة؟ سلوك في عبارة شيخ أن توقف إن خرج حيا لأنه إن كان حيا فهو يملك أي خرج حيا خرج حيا أهلنا مثل مزكي مزكي من حين أوقفناه لا أو نستعمل حولا جديد من حين أوقف لأنهم حاملين به مشتري مثلا وجعنا له 50,000 قاموا به 9 أشهر جابت ولد مثلا مضى ثلاثة أشهر مع صارت لما صارت 12 شهر فالمزكي أو نقول لا لا تجد الحوض من حين ولد فمثلا ميت ابوك تقريبا في ذي القعدة وجابت وجوده طيب هذا على 50,000 ريال نبتدي حول مليون ولا نزكي نزكي القعدة اللي بيجي؟ ما يفرق شيخ انه من موت الموت ها؟ من موت المولد. شو هي؟ متى عندك؟ أرى عن زكاة. زكاة يعني ملك إشارة. مدى الملك الإصابة ففي زكاة. هذا أحسن عليك. تعبير القطعة الصغير المقصود بغير مجرد الصغير من التمييز. والله لا يا الصغير. مجرد الصغير في الصغير. يعني اعتبر لا تدري مدة مثل مات الميت. أدام أن الموجود في بطن أمه يموت الميت وعيد لك الله إلى الأحياء الموجودة. فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاب. فإن نقص عن النساء فلا زكاة إلا الركاب. فهذا لا يشترط بلوغ النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس ولم يحدد له النساء بأحنا. والرابع استقراره أي تمام الملك بالجملة فلا زكاة بيديه كتابة لعدم استقراره لأنه يملك تعجيز نفسه. الرابع من شروط الزكاة استقرار الملك فلا زكاة على المكاتب لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه. فالدين الذي في المجال غير المستقر ذلك. معناه لو كان عندك عبد قال لك يا عمي انا بشتري نفسي منك بتبعي بكم؟ لا بشتري بشر ثلاث كل سنه بعطيك البيت. قلت انا روح ثلاث سنين كل سنه اعطيك البيت واذا كملتها اتعبت. شرى نفسي منك كتبت لها ورقه واحده عندك وواحده عندك راح يشتري اعطاك البيت ثم هذا كفي ثم هذا كفي ثم هذا كفي ثم مثلا نجي عليها كفي ويم بتعجي نفسه إن بقى ما أعطب سوء أعطب لأن المكاتب دين ما بقي عليه درهم. فهذا معنى تعجيز نفسه يعني متى تأخر عن التسليم أعطي نفسه يقول فالمال الذي قده غير مستقر لله فلهذا ما في زكاة. والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة بإيمان حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجه. ورقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه. كذلك الخامس من شروط الزكاة مضي الحول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا كانت دراهم تمضي جد مثلا ما لها إلا 5 أشهر 6 أشهر 11 شهر كلها ما فيها زكاة سواء جت من طريق الغذاء أو طريق الإرث أو أي طريق من طرق الكسب حتى يمضي عليه 12 شهر من عندك سواء دارت فيها التجارة أو لن تدر بأن تكون مسلم أي سنة. فإذا ما حال عليها الحول من حين ملكتها فأخذ زكاتها وقبل الحول فلا زكاة فيها. نعم يجوز لك الاخر لاحق يوم 18 رجب لا والله مش معناته صدوق، والعقل مش صدوق، عقل البقرة صدوق، لأن الشيخ أوجب الله في مالك للبقرة، فلا يجوز أن تؤخر وتمنع البقرة حقوقها. كل مالك يا شيخ؟ عندي سبيل جيد، وأنا بخليها حتى أني أشوف من يستحق. يبقى كم لا يضرع معنى أن كم الفائدة إلا نكاح السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النكاح أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصلهما حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا لقوم عمر اعتدت عليه بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات الأمهات التي من يعطف مثل منه وأما الأمهات فلا فيما لا يعطف لكن الأم العيش فيما جاء أمها يقول أمهات فجاء أمهات هذه فيما لا يعطف وأما الأدب من أمهات فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت هذه مسألة إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما أما بالنسبة لنتاج السائمة فلقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسهلة ولا تأخذها منهم يعني الصغار ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار ومعنى لو كان عندك 40 شهر عندك الآن 40 شهر ولكن ما بعد كم حولك متى يتم الحول على ليلة شعبان هذه السنة ماتت واحدة من الأربعين صارت 39 ماتت اليوم واحدة كم ما رجل لك صار لك بات ولدين ولد الثاني جرت الصلاة صارت 40 جهة شعبان هذا ستون من الله انقطع الحول ما بيعشق استعمل لها حولا جديدا وذلك لأنه مضى مدة وهي 39 هذا معنى الصورة الثانية لو كان عندك مثلا 40 شهر نتج يتم حول على ليلة شعبان نتجت منها خمس صارت خمس صار صارت اليوم صار خمس وربع مات خمس من الأمهات ما أرجو المكوار إلى 35 لكن كم الوالد خمس صار نعم نعد على الصلاة ولا أخذها على الزكاة لأن ما مضى مدة ولا ساعة وهي ناقصة عن الأربعين وما تقول واضح؟ أي أدلم دراعة نعم أدلم دراعة بديا هذا هو أما لو مثلا ماتت ثم نتجت فأي انقطع أما إذا كانت نتجت قبل ثم ماتت فالحول ما انقطع لأن الأربعين انقصت ولا بقي واحدة من الزمان نعم على تكون التي نتجت مكملة للنساء يعني يمكن ما هو المكمل الزائد لكن أخر طاقة ما في الماضي يعني عندك الآن أربع ماذا عليك لفعله وجزم يجزم المفتع ما أنت كما تسعد عليك من سبب النساء مفرد الإيمان إيش؟ مفرد الإيمان وأن لا يكون الأصل نصابا فحول من جماله نصابا فلو مرت 35 شاتا فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حيث تبلغ 40 وكذا لو مرت 18 مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت 20 ولا يبني الوارد على حول المورد ويضم المستفاد الى نصاب بيده من جنسه المورد ولا يبني الوارد على حول المورد

فأن يكون عندك لكن اختيار الشيخ لا يبدو تجر لأنه قادر على حصولها، فلا يجوز أن تؤخرها ما دام أن مال من ذلك، فهذا يلزمك أن تسلمها أن تزكيها لكل سنة ولا يجوز أن تأخرها. نعم. يعني زكاة ولا ما قرأتها الشيخ؟ ولا ما قرأتها. هذا عند الشيخ؟ هذا عند الشيخ والمستعد بين الدار. الشيخ مثل يعني صداق أو غيره أو مثل المال الأرث المجهول، كيف يعني يجبون به الزكاة وهو لم يستقر في يد واحد؟ يحدد شاك في ذمته، حدك أن ثابت شرعا في ذمته، فالعبرة بما في نفس الأمر لا بالأمر الظاهر، العبرة بما في نفس الأمر، فأن تملك هذا المليون اللي تخلص ابن عمك اللي ما درس ما عندك من خبر، أنت هذا ممكن لك، لكن مش متجر عليك اللي عبد ما يجي كان بينا وحتى ما تقابل، إلا بالواقع هذا عجيب، هذا عجيب، هذا الشباب اشتقر بدخول الرجل على زوجته لما تزوجها ودخل عليها لم طلبتها للجماشة لما تشاركت من حكم الدين أشلما لو أقربتها لأنك في مقابلة بغض فكذلك في مقابلة النبي مثلا لو بيت بيتك على هذا الرجل بيت بيتك ومئة ريال ولكن ما شلم لك إلا عود 5 سنين تزكي هذه المرأة مع أنها قيمة نبي فكذلك حد المرأة في مهد في استمتاع بها هو المكتاب يا شيخ ما؟ ايه ما شاء الله ها؟ اجل ما اخر الله شيخ الشيخ تقي الدين بقول ان اذا كان لك دين على مليء شك يعني هل له دليل على هذا؟ ها؟ له دليل على هذا؟ الشيخ ما دام انك يقول لك مو في حكم الدين ما دام انك انت سلك هذا التعجب واي وقت انت تلبسه هذا ما يدور عليك انجز الأمانة اللي أعطيت عندك انجز الأمانة قصد ببقائه لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا ولو قبض ولو قبض دون نصاب زكاة وسبب زكاة ولو قبض دون نصاب زكاة ولو قبض دون نصاب زكى وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب او ضام والحوالة به والابراء كالقبض ولو قبض من الدين دون نصاب زكى كأن يقول لك ألف ريال في ذمة جيب قال على أخوان عندك أعطاك 20 يوم العشرين ما لها زكاة لأننا لا تبلغ نصاب نقول زكاة زكاة العشرين لأننا جزء من الأهل هذا معنى ولو قبض دون النصاب من بين زكاة فأنت فوق 20 أو 30 دون النصاب زكي هذا معنى وكذلك لو كان بيده دون نصاب وباقي دين على الناس كأن يكون عندك الآن 10,000 ريال في ذمة فلان وفلان ولكن الآن ما عندك إلا 30 ريال هل عليها الحول حتى لا تنسك يقول زكي 30 لأنها تبلغ نصابا بضم الدين الذي لك في ذمة زيد فلا تقول لدون النصاب بدون النصاب صحيح لكنك تملك ما يكملها من الديون التي ليهم من الناس هذا أو ضال أو غصب أو ضال والحوالة به والإبراء كالقبض والحوالة به والإبراء كالقبض يعني يزكي معنى لو قال لك دين الإبراشة أو أبريشة مثلا في ذمة لك 10,000 ريال إنسان تطلب أن تزكى 3 ريال وبقي في ذريته 5 سنين يتعاقب برام الله لك يا الله ما حل شيء يقول الله يبني حكرة يوجد هذا عند الله زكى قبل الإبراء مدة بقاها في ذمته زكى لأن إبراءك كأنك خبرك حصل لك الأجر في حاشك على المرء قبل الإبراء زكي لكن يا شيخ إذا كان الدين الذي كان المال الذي بيدها قوي ما صار لكن والدين الذي له قالوا إذا كان له يعني دين له بيدها قوي ما صار يزكي لكن إذا كان الدين على فقير هل يزكيها ولا يزكي إلا إذا قبض الدين لا يزكي الذي يده أما إذا كان الفقير ما يقبض ما يزكي إلا إذا قبض لكن الصحيح شرع كلامه في مسألة الزكي يزكي السنة واحدة مثل ما قلنا فلا لك دين على هذا الفقير 100,000 ريال وأبطأ أعطاك لازم الفقير ثم أعطاك إياها المذهب أنك تزكيها لما مضى من السنين والصحيح أنك ما تزكيها إلا لسنة واحدة شيخ في حالة قبض بعض النصاب هل تقوم الزكاة بالنسبة ولا تقوم بإضافة إلى ما في أيدي النصاب لا تزكيني بيدي بوصلة بس يعني بالنسبة إلا غير وصلة لكن مثلا 1,000 ريال بدون زيت وعطاك 20 زكت 20 فقط يعني بالنسبة فقط أو كل ما قبل ثمن أعطاك مثلا 5 فريق زكاة أعطاك 10 زكاة يعني كل ما قرر سلم لك هذا الفقير تزكي الذي تأخذ لسنة واحدة ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدرك نعم ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب يعني ينقص النصاب بسبب الدين ولو كان الدين من غير جنس المال يجده أو أن الدين أيضا أو أن المال بالظاهر من الأموال الظاهرة ليس من الأموال الباطنة فإنه ينقص من الزكاة من المال باليد بقدر ما عليه من الدين هذا هو المثل مثاله يكون مثلا باليدك الآن 30,000 ريال هذه باليدك تبيع بها وتشتري لكن عليك للناس 20,000 فعلى المدى تزكي 10 بس انت قلت الان 30,000 ولكن على الدين يقارب 20 تزكي 10 او مثلا بيدك 3 ملايين تبيع بها وتشتري غير ان في ذمتك للناس 1,000,000 ما تزكي الا هذه المليون لان ينقص من المال بقدر ما عليك من الدين هذا هو النفس القول الاخر لا تزكي بيدك كله ولا يجوز لك ان تنجس من مالك بقدر ما عليك من الدين وهذا هو مذهب الشافعي وهو مكتب عند أئمة هذه الدعوة أن الإنسان يزكي المال الذي بيده ولا يلتفت إلى ما عليه من الدين مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله يكبسون التمور ويقبضون زكاة الإبل والأغنام بل الأبقار ويقبل زكاة الزروع ولم ينقل أنه قال لعماله اسألوهم هل عليهم دين ولا لا أبدا وقد بعث عددا من الصحابة رضي الله عنهم إلى بني سليم وإلى غيرهم من قبائل العرب بقول الزكاة ولو كان مشروع لقال الرسول اسألوهم الذي عليه دين أسقطوا من زكاته بقدر ما عليه من الدين ولكن حيث قرر الرسول صدقات الناس بدون أن يستفصل أعلي الدين أو ما أعلي الدين فهذا يدل على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وهذا هو المستهدي عند أئمة هذه الدعوة أما المذهب هنا لا فينقص من المال بقدر ما عليه من الدين ويزكي الصافي الباقي لا قلنا أن الصحيح فيما إذا كان هناك دين على مليء ويقدر على أقضيه منه أنه يزكيه صاحب الدين وإذا كنت مثلا أنا مليء وعلي دين لشخص يقدر على أقضيه منه فيجب عليه الزكاة إذا كيف يجب عليه أن أزكيه قلنا أنه هنا يجب ولو كان علي دين من قسم النصاب ولكن انا غني وذاك يقدر على اخذه مني. وقلنا انه صحيح يجب عليه على صاحب الدين ان يزكيه، اذا لم يكن يزكيه هو ويزكيه انا فكان لي زكاته. ما جعلك تزكي المال من يجي بك، انت تزكي مال من يجي ما زكي به، واما هو لو طلب سلمته الجيوش ربع عشر زكاة 2.5. الزكاة 2.5 فالواجبة للمد تمنع وجوب الزكاة. تلف مالك مثلا عندك 100,000 ريال وثبت في ذمتك الآن عظمة مع حال الحول ثبت في ذمتك 2.5، هذه زكاة 100,000 ريال. أراد الله أن يجوز تغسل زكاة واحد مثلا سجل هذا في ذمتك زكاة 100,000، تحصل عندك تبتل من جديد، تحصل عندك 20,000 ريال تبت نابت مثلا أقدرات من سجد واحد أو خسرتها، نقول عليك زكاة 20,000 لكن نزل منها الزكاة الأولى 2,500 لأنها واجبة في ذمتك حكم حكم الدين، نزل ما يقابلها وزك 17,500. ودين حج وغيره، ودين حج كذلك يمنع وجوب الزكاة، لو حجيت تدينت وحجيت لا يجب من الزكاة. نعم يمنع وجوب الزكاة لأنه يجب قضاءه أشبه دين الآدمي، ولقوله عليه السلام دين الله أحق بالوفاء ومتى برئ ابتدأ حولا. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه نومه بقوله عليه السلام في أربعين شاة شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقد لم تجد لعدم الثوم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، مثلا شريت دخلت السوق سوق الغنم وشريت 40 رسل صغار كل وقت لها يوم قم يومين من ثلاث مثلا يقول 40 ينعقد الحول يرتدي الحول في شريتها من السوق وتقريبا يرضعها. أنا عندي غنم أرضعت ترى صغار كل وقت إلا إنسان أرضعت كل السنة هذا ما يعجب، لأن أو أكثر الشيء لأنها غير شائعة. وأما كنا شريتها مثلا من السوق أرض هي دخلت صغار أما يومين وثلاث ويقول تبتدي الحور من حين شريتها، تقول لا بتدي الحور من حين خطبت صارت تاكل على يقول لا، إلا لو أنها استمرت تتغذر اللبن. نعم. ما تحققت بشيء إلا في ذكر في غصة في غصة شاعر في أزمة وشك فعلة ما بيش أو أنها تنضع التحالي أو ما بيش، لكن من أرواتها شهرين أو ثلاثة يوم الله طالبا وصار ثلاثة حسب عليك هالشهر. هذه قال السائل هذه في أول ممكن في أول ممكن لم تكن سائلة ونفسأل عليها نفسأل كيف، لأن الشائمة أن ترعى المباح أكثر الحوض، هذا ضابط الشائمة مو أن ترعى المباح الحوض السنوك كلها. لو فرضنا عندك الآن عندك بلاحة وعندك 40 شاة تعرفها من بلاحة ثلاثة أشهر ثلاثة وفيها جد، لكن 7 أشهر عطفها البدو يجب عليك الزكاة لأنها صارت سائمة 7 أشهر. أما لو أنك تقدر تعرفها 7 أشهر وطلقها مع البدو ثلاثة ما بأشهر، لأن السائمة أن ترعى المباح أكثر الحول أكثر الحول أكثر من 6 أشهر. فما هم لكن لو رعته 6 أشهر نعم لو رعته 6 لا ما يقول أكثر الحول. وإن نقص النصاب في باب الحول انقطع لعدم الشرط، لكن وفى بالأزمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضبابه. كذلك وإن نقص النصاب في أثناء الحول انقطع، كأي يكون عندك 40 شاة من الغنم ويجب أن تضع 11 شهر يوم ما عدت إلا شهر ماتت وحده أنت قاعد صار ما عندك إلا 9 شهر كانت تبتدي حولا جديدا وتقرأ إلا بالذهب والفضة ويرضى عن الشيء اليسير كالحبة والحبتين والدانكم أشتغلت. نعم. أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول. أو باعه من غير جنسه ولو مع خيار انقطع الحول، يعني ما لم يكن حيلة، فإن كان حيلة فلا يعامل بنقيض أصله. معناه عندك 40 شاة مثلا شائمة، لما جاءت السنة ببيت من الحول مع البجلة نص شهر وناخذ منك الزكاة، يمتع وبعتها على إنسان بالبيع ريال، وقلت ترى لي الخيار، أنا بعتك 40 شاة بالبيع ريال ولي الخيار يومين، قاطع بعته وخلصنا ثم هولت انقطع تطريح حول جديد، ولو جاء مسلوك بلد لأن الموت مدة الخيار المشتري، فمضى ثلاثة أيام من الجنة فاليدين كل مشتري، فإن عادت إلى مدة، لكن هذا ما لم يكن في ضرارة، يعني ما موقيت محيدة من عند أسباب الخيار. أو مثلا حصل نبع فهو للمشتري، مثال مثلا لو بعتك عبد مملوك لشرط 3 ريال وشربت أنا الخيار، أنا البائع وشربت الخيار، أي خيار شرط أيام بفضل استلمت العبد وأنا مشتري عليه الخيار، العبد راس البحر وطلع درة تساوي لها 20 مليون، من هنا أتبرع لك، لأن لو ماتي المدة هم ضمان مالي النبي وشيء، هذا معنى الملك مدة الخيارين المشتري، هذه الفوائد. ولحديث الخراج بالضمان، أي الخراج مستحق بالضمان. أو أبدلهم بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقضى الحول لما تقدم. أو أبدل النصاب بغير جنسه ولكنه لا يحصل الفرار انقطع الحول. مثلا عندك 40 شاة وبدلتها بعشر مليون، عندك 40 شاة حولها يبيتم على لا شعبان حسن يوزع لا شعبان خلنا من شاة، لكن في هذا الأثناء رح بدلتها بعشر مليون انقطع الا ان كان ان كانت ابدلتها فرار وبل على هذا الشيء من القرينه فان العامل كبنته الفصل كنا خلالها. والفرار والقرينه مثلا جاءت العامل يبي ياخذ منك الزكاه غنم تهاوشت انت وياه تقعد ما عندي نفس لتاخذها الطيبه حصل انت بين جاءت امك نفسها وبيتها بدل تبي حتى انت تقول لا هذا العامل كان خلالها. لو رأيت الأغنام الواحد عنده مثلا مزرعة أو مشروع ويربيها ويبيع منها باعتبار أنها معلوفة ما فيها زكاة، لكن هل تكون في آخر القرض؟ هذه عروض، يعني تصبح عروض تجارة، تصبح عروض، كان معدل البيع والشراء والربح والنمى، ينمي يعني عنده مزرعة يأكلها منها يبيع ويشتري، يعني كميات كبيرة منها يبيع ويشتري، هذه واحد من الأغنام. الأول لو كان عندك 1000 جنيه ذهب ملكتها العام على هلال شعبان سنة 99، وهذا هو مصدوق الآية المسلمين 1000 جنيه، يرجع الأيام وجبت لك المثل تؤدي زكاتها إذا جاء على هلال شعبان. لكن الآن بيفرض الله أول هل يقول لك قطع الحر؟ يقول لا الحر باقي لنا ويخرج ما معه عند الوجوب. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول. فإذا اشترى عرضا بنقود أو اشترى بنقود عرض بنى على الحول الأول. لا كان قلنا باع من قطع الحول. تعال يكون عندك الآن أكياس جهرة سكر وحبات وقماش بتريد حولها مثلا من شادان العاب، لكن ما عندك شيء بعتها وحطيتها ايضا في بنزين وبعتها والان عندك قروش بتعرف ولا محصلت الا بعتها لان فيهم برايا. يقول لا حول حول البرايا هذه من الشادان ما دام حصلها نقود وشريتها عروض تجاره او اصلها عروض تجاره وصدر تبعي لا تشتريه من الآن أصبحت نقود. ثاني على الحول الأول ما ينفق يكون بمجرد أن ما أدمعت إلا نقود أو ما أدمعت إلا ارتجال. لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط. الأول إذا قصد بتصرفه الذي من شأنه يسقط يقطع الحول قصد بالجواب فلا تسقط. يجوز من باع غنم بعبد أو باع العبد بغنم فلا يقطع الحول إلا إن كان قصد بهروب من الزكاة فلا. كالمطلق في مرض الموت فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقرده. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بالقرينة من جزء الصورة السابقة لذلك ماذا جاء العام بيان زكاة فهو شريعة ومن المضيق لها ضرب باع قرينة ما بصورة. أما إذا لم يكن قرينة وإن أبدله بنصاب من جنسه